يا شيخ إننا إذا رأينا الحية لا نستطيع أن نتركها لأنها مشهورة بإبلاد الإنسان، فهل يكون النهي خاص بالمدينة أم نهي لجميع البلدان؟ لا، الظاهر هو عام، الظاهر هو عام. ثم بعد ذلك هي الحيات التي نهي الحنش الطويل، لو قتلتها إن شاء الله ما فيه باس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني قتل الحيات، وأما الثعابين فأرجو أن لا بأس بذلك.